ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ومن أساء فعلها لها ما كسبت وعليها. وما أنا عليكم بحفيظ. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما عليه البلاغ، ليس مسؤولا عن أعمال العباد وليس إليه حفظ أعمالهم وحسابهم، حسابهم إلا على الله. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. هكذا يبين الله للناس الآيات ويصرفها وينوعها. كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. إلى قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لا تسبوا أوثان المشركين فيعتدون ويسبون الله. وهذه الآية استدل بها على قاعدة سد الذرائع، حتى إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يفضي إلى زيادة الشر والفساد فإنه ينهى عنه. المقصود هو الإصلاح. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ينبئهم بما كانوا يعملون. نعم يا محمد. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم الآيات، لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال أن فأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم لأنفسهم على أنفسهم. فقال قد جاءكم بصائر من ربكم أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للإبصار لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات، فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد. ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر وزجر فلم ينزجر وبين له الحق، فمن غاد له ولا تواضع فإنما عماه مضرته عليه. وما أنا أيها الرسول عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين وقد أديته بلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل تراه الأفصاح ونحو ذلك وعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة بل فيها ما يدل على نقيض قولهم وهو يدرك الأبصار أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها ولهذا قال وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وقدرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن ومن لطفه أنه يسوق عبده أو إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب لأنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليها فسبحان اللطيف بما يشاء الرحيم بالمؤمنين. لا لما ذكر سبحانه على الآيات الكونية الآيات السابقة من فرقه الحد والنوى والإصباح وتسخير النجوم وإنزال الماء وإنبات النبات ذكر قبيح صنيع المشركين ومع هذه الآيات العظيمة الدالة على ربوبيته سبحانه وإلهيته جعل هؤلاء الضالون لله شركاء على غاية الجهل والكبر أن يجعلوا للرب العظيم الخلاق ليجعلوا وراء وشركاء من الجن أو الإنس أو الملائكة أو الجمادات يجعلوا له ولدا سبحانه بل عباد الملائكة عباد وهو الذي السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم يكن له وخلق كل شيء وهو بكل شيء وقرن بين ذكر الخلق والعلم كما قال تعالى أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله فلا وهو الخلاق العليم فالخلق يستلزم العلم والقدرة تجري على القوانين إيجاد الموجودات دليل على القدرة وإحكامها يدل على كمال العلم عن شيء وبكل شيء لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به الأبصار وإن رأت لا تحيط به وإن رأت المعطلة يستدلون بالآية على نفي الرؤية فيقول لا تدرك الأبصار يعني لا ترى والآية حجة عليهم فإنها تدل على إثبات الرؤية لكن من غير إحاطة مثل تدل على إثبات الرؤية لكن من غير إحاطة وهو يدرك الأبصار وهو يدرك نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.